اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم جيوش الكفر أجمعين. اللهم قاتل الكفرة أجمعين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلمها إلا أنت. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أيدهم بجنود من عندك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ أعراض المسلمات في فلسطين، واحفظ أعراض المسلمات في أفغانستان، واحفظ أعراض المسلمات في العراق وفي كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين في كل مكان، وفك أسر المأسورين من المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احشرنا في زمرة نبينا، واسقنا بيده الشريفة شربة ماء هنية لا نظمأ بعدها أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.